بعد أن انتهينا من اللحظات والخطرات، قال وأما اللفظات اللي هي الملفوظة اللسانية بقى فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والفائدة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر قبل ما تتكلم به، طبعا ده بقى الأمر الصعب قوي قوي، أو قول لي يعني كانت أمر الخواطر هو اللي سهل ولا أمر اللحظات المؤقتة، يعني تلاقي اللحظات ولا الخطرات ولا اللفظات، الأمر صعب والامتحان صعب. ليه؟ لأن الثمن هو ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي في الجنة. قال فحفظها أي اللفظات ألا يخرج لفظة ضائعة، بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والفائدة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح النظر هل تفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذه. يعني الكلمة قبل أن تنطق بها تقول ينفع أو الأفضل منها ولا ما ينفعش، ثم لو ما فيش غير هذه الكلمة طب الكلمة دي أنا في حاجة أصلاً إن أقولها ولا لا، ما يمكن يستغنى عنها. طب ما من الممكن أن يكون السكوت هنا إيه أفضل من الكلام. قال وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فاللسان معبر عما في القلب، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى، سواء صاحبه مهما يتحفظ مهما يتحفظ الإنسان ويحاول بقدر الإمكان أن يظهر خلاف ما في باطنه سيخرج على فلتات اللسان ما يدمره قلبه شاء أم أبى. قال يحيى بن معاذ القلوب كالقدور تغلي بما، عرف القدر الكبير اللي بيغلي بما فيه، وألسنتها مغارفه، اللسان اللي هو الايه الكبشه كده المغرفه، عارف الراجل بتاع الفول قدره وشغال ومدي المغرفه اللي هي اللي بتاخذ من القدر، وألسنتها مغارفها. فانظر الى الرجل حين يتكلم فان لسانه يغترف لك مما في قلبه. لكن في بعض الناس بيبقوا قاعدين في المجالس للاسف يعني هو مش مركز وما مش شايف ايه اللي بيتقال، ولذلك من الممكن ان يخدع لانه هو نفسه هو. في ناس بتتكلم وفي ناس بتسمع وفي ناس ما بتسمعش، مش ما بتسمعش عشان عندها صمم، هو ما بيسمعوش، واكثر اهل زماننا لا يسمعون، وبنتعامل مع انفسنا في المجالس في حوار الطرشان. عارف حوار الطرشان لما يكونوا مجموعه عندهم صمم وكله بيتكلم والاصوات كله بيتكلم، حتى لو جالك برنامج شفته تلفزيوني وجايبين خبير، الخبير اللي جايبينه هو مش خبير ولا حاجه، خد بالك يعني مفيش خبير فاضي، بس ادعاء الخبره في كل حاجه. ويجي لك المذيع او المذيعه، المذيع بيتكلم اكتر من الضيف وبيعرض معلومات، ويجي مثلا الضيف خلاص تيجي تقول ايه بيسمع مثلا يقول مثلا الراجل مثلا انست منه خيرا، يجي يتكلم هو هيتكلم هو وقت كله بس، ويروح مدخله في حته تانيه كانه قاصد ان هو ايه لانه مش معاه. انا بتكلم وما بستقبلش، انا بتكلم وما بستقبلش، وانت بتتكلم وانا ما بسمعكش، ولذلك بنرد على بعض ردود ما لهاش علاقه بالمذاكره. بعض احيانا تيجي تتكلم مع بعض الناس يروح راضيض عليك رد تقول له اعيد كلامي تاني عشان انت مش ما تقدرش ما استوعبتوش ما فهمتوش هو ما سمعوش، بس انت مؤدب بقى ترد عليه وتقول له يمكن انا ما عرفتش اوصلك اوصله لك تاني، يرد عليك رد تالت ملوش علاقه بالموضوع هو مش معاك. الناس ما بتستقبلش، لا تحسن الاستقبال، اصبحنا ايه ها لسان بنضرب كده زي اللي بيلعب بينج بونج ولا حاجه، مش كده ولا لا؟ الكلمات كده بتسقف من غير ما بنعرض الكلام، وربنا قال كده إذ تلقونه بألسنتكم، والمفروض انت بتستقبل الكلام بايه بودنك بتمرره على قلبك وعقلك كده فلتر بقى وتشوف. لا ده انت بتاخد الكلمة هوب وتروح حدفها. يا عم شوف بس ايه اللي بيتقال الاول، اسمع ايه اللي اتقالك. ده اللي انت بتسأل عنه كان هو بيقول هيجاوبك لسه عليه بس ولكنكم قوم تتعجلوا. دي القضية. فقال فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يختلف لك مما في قلبه. حلو وحامض وعذب بيطلع لك اللي في الإبرة. حلو وحامض وعذب وعجاج يعني مالح وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. اغتراف اللسان ويبين لك طعم قلبه ايه، قلبه مر ولا حامض ولا ايه بالظبط. اي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدود من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. الكلام ده ربنا قاله في القرآن. اه طبعا. قال ايه؟ برغم ان المنافقين يهتمون اشد ما يكون الاهتمام بتزيين الظاهر، لدرجه ان الله قال وان يقولوا تسمع لقولهم، مش كده ولا لا؟ ويقول فلا تعجبك ايه اجسامهم ولا اولادهم، يعني بيحاول يتجمل بالجسد وبالابن وبالظاهر الكلام، ومع ذلك قال ولا تعرفنهم في لحن القول. هيخرج لك بالمغرفة ما يبين لك حقيقة ما يدمره في قلبك والعياذ بالله. قال وفي حديث أنس المرفوع لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة اللسان دلالة على استقامة القلب حتما. حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. يا رب سلم. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وسيدنا الشيخ الألباني حسنه في الصحيح وفي الأدب المفرد. قال وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار. فاكرين الحديث ده من الأحاديث التي شرحها الإمام ابن رجب في الدورة السابقة في جامع علوم الحكمة. فأخبره برأسه رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسان نفسي ثم قال كف عليك هذا. فقال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، احنا نؤاخذ بالكلام. فقال سكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة طبعا ليست على بابها، وإنما تربت يداك وسكلتك أمك. هذه كلمات كانت تجري على ألسنة العرب، معناها فقدتك أمك وليست مرادك دعاء، وإنما هي كلمة تقال هكذا. سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم يعني في النار إلا حصائد ألسنتي؟ قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. راجعوا هذه الأحاديث في جامع العلوم والحكم، مليئة بالعلوم والحكم. قال ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام. ممكن تجد إنسانا من الناس المحترمة المهذبة المتدينة يتحفظ، يهون عليه ويسهل عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، مع أن هذه الأمور صعبة، ولكن يتهون على بعض الناس ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة أو يزل كما في طبعة عالم الفوائد، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وده حديث للنبي في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كما سيجي يذكر الحديث بعد كده. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري، يفري يعني يقطع، لسانه شغال منشار في الناس، يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. ينفع تحلف، تحلف على الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى، يتألى من الألية وهي الايه؟ الحلف. من الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك كله. شوف بقى وصلت الكلمة لإيه؟ الشخص الذي حلف علي الله سبحانه وتعالى غفر له، وأنت جميع أعمالك أحبطها الله. تتألى على الله، ذنب كبير جدا هذا. وهذا يعتبر أن هذا الحلف بهذا الأسلوب أمر من الكبائر، هو بدليل أن جميع أعمالي قد أحبطت. قال: فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرتها، أوبقتها أهلكتها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. وعند مسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، والعياذ بالله، يا رب سلمنا. وعند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان علقمة بن وقاص الليثي روى الحديث عن بلال يقول: كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث، هذا يخاف يتكلم. هذا الحديث وكثرت رواياته كما رأيته، واحد يقول لك كلمة، الكلمة دي يعني ايه علشان توصل كده؟ شوف في قاعدة ايه، مش كده، لان الامر خطير. معنى كلمة لا يلقي لها بالا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن انها تؤثر شيئا، وهو من نحو قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولذلك جاء في حديث بلال بن الحارث عند الترمذي: ما يظن ان تبلغ ما بلغت. قال الحافظ ابن عبد البر: لا اسمع بقى الكلام ده خطير قوي، لا اعلم خلافا، والكلام ده مهم للناس اللي من الممكن ان يصلوا الى اولياء الامور. الحديث ده خطير جدا يخص امثال هؤلاء، بس طبعا عمموه وخدوا بالكم، بس من الممكن ان يكون الحديث كما يقول، لانه بيقول ابن عبد البر هنا: لا اعلم خلافا في قوله ان الرجل لا يتكلم بالكلمه انها الكلمه عند السلطان الجائر الظالم، يقول له كلمه ليرضيه بها فيما يسخط الله ويزين له باطلا يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم ونحو ذلك، مما ينحط به في حبل هواء عايز أتقرب منه فيجامله بكلمة، هذه الكلمة من الممكن أن يترتب عليها قتل لبعض الناس، فيبعد من الله وينال سخط الله تبارك وتعالى. وكذلك الكلمة التي يرضي بها الله تعالى عند السلطان ليصرفه، وقاعد السلطان بيتكلم يذكره بالله ليصرف السلطان عن هواه ويكفه عن معصية يريدها يبلغ بها أيضا من الله رضوانا لا يحسبه والله أعلم. فيعني قاعد مع السلطان وبيتكلم، من الممكن أن يتكلم كلاما ولا يدري ما الذي سيترتب عليه، بناء عليه يتخذ السلطان قرارا بقتل بعض الناس أو كذا أو كذا أو كذا، فيبوء هو باسمه وما كان يدري شيئا عن أي شيء، لا يلقي للكلمة عاد كده بينافق بيقول كلمة كده فكان لا ومن وراء مصيبة. الآخر أراد أن يذكر السلطان بكلمة لله سبحانه وتعالى، فبناء على ذلك هو يتكلم معه، أراد أن يذكر فمنع شرا، ولا لا يدري ما الذي سيترتب على ذلك، ولا لا الأول يلقي بالا ولا الثاني يلقي بالا، لأن هذا قال كلمة مجملة فترتب عليها مصيبة، والآخر قال كلمة ممكن بعد ما يمشي صحيح والله كلامه مظبوط. فإذا كانت الكلمة دي في آخر يعمل خير بناء على ذلك أو يعمل شرا بناء على ذلك، وبقى شر السلطان مش شر محدود، دي مشكلته، وخير السلطان مش خير محدود، خلي بالك من النقطة دي. خير السلطان أما ليه الفضيل بن عياض وغيره أئمتنا كان يقول لك لو عندك دعوة مقبولة تبقى لمين؟ للسلطان، لأنه بيصلح به خيرا عظيما. يعني مثلا تخيل لو السلطان تصرف تصرفا فيه ظلم قد كده، مش هيبقى قد كده، لأنه لما ينزل على الأفراد والناس بيزيد قوي. طب ولو عمل خير يبقى قرارات، مش كده ولا لا؟ يعني هو منحة عمل كذا شال عنك عبء كذا، بتلاقي المسألة بيوت وملايين بتسعد في هذه الليلة، يبقى خد حسنات قد ايه؟ طب ولما يعمل العكس خد سيئات، مصيبة. ولذلك السلف كانوا والناس العقلاء كانوا بيهربوا من المسؤولية والسلطة، مش كده؟ وفي نفس الوقت السلف كانوا يحثون على عدم الدخول على السلاطين، إياك والدخول على أهل المسؤولية والسلطان، ابعد عنهم وريح دماغك انت أحسن، واخدين بالكم؟ أهو عشان وإلا كلمة واحدة طوبقوا إيه؟ دنيا وآخرة سلمنا الله وإياك. فقال هنا وفي جامع الترمذي أيضا من حديث أنس قال توفي رجل من الصحابة فقال رجل أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعني أو بخل بما لا ينقص. يعني بخل بما لا ينقص، بخل بشيء لو أعطاه مش ناقص عندك كثير. وقال حديث حسن مضعفه الشيخ الألباني وفي لفظ إن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطني صخرة مربوطة من الجوع فمسحت أمه التراب عن وجهي وقالت هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني ويمنع ما لا يضر. وأيضا هذا الحديث إسناده ضعيف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا يعني اللسان. والحديث صحيح طبعا. كل الأحاديث اللي فاتت دي ذكرت في جامع العلوم والحكم وشرحت بالتفصيل، مش كده برضو؟ تمام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل آمنت بالله ثم استقم. كل دي من الأحاديث الأربعين النووية اللي هي في جامع العلوم والحكم. قال وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو ذكر لله عز وجل. وقال الترمذي حديث حسن وإسناده ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وفي حديث آخر إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر، يعني التكفير بمعنى الخضوع، يعني أنها تخضع له، الأعضاء كلها تخضع له وتزل له وتتزلل حتى لا يضيعه. نبوس إيديك، إياك امسك نفسك لا تودينا في داهية كلنا. يبقى كلها تكفر بمعنى أنها تخضع، مش تكفير بمعنى تكفير ضد الإمام، يعني تلومه وتعذله وتتزلل له حتى لا يضيعهم. وقيل تكفره يعني بنعمة الله، يقولون له إياك كالعادة أن تكفر بنعمة الله عز وجل عليك وتخالف أمره سبحانه وتعالى. وقيل كلام كثير ذكرناه في شرح جامع العلوم والحكم. وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قولي يوم حار ويوم بارد. طب إزاي؟ النهاردة حر قوي، النهاردة يوم بارد، كان يقول طب أنا قلت كده ليه؟ شوف الخوف. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حالي بعد ما توفي فقال أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث. يعني في المنام بيقول لهم، قالوا له أنا واقف موقوف إلى الآن بسبب هذه الكلمة، قلت ما الناس محتاجة غيث. فقيل له وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. طب الكلام ده بقى بالله عليكم إحنا بنقول إيه؟ كل المصايب اللي بتمر بالأمة، كلنا علماء اقتصاد والسياسة وعسكرية وكل حاجة، وإذا قلنا إن في بعض الناس أخذتهم النعرة السياسية والدخول في الأحداث والتحزبات لدرجة أنهم للأسف جرحوا توحيد الربوبية، ظنوا أن ما يحدث في البلد والكون والأسعار والأمور بفعل شخص أو سوء سياسة. لا ننفي سوء الأخطاء والسياسة والكلام ده، مانيش علاقة بيه، لكن في النهاية كله بإيه؟ مش في عقوبات ربانية، وانتوا تستحقوا، انتوا مشكلتكم ان البعض اوهمكم انكم من اهل الجنة، مشكلتكم ان البعض اوهمكم انكم كلكم تستحقون الجنة والتمكين وتستحقون الخلافة الراشدة، بس ربنا ظلمكم. ينفع؟ هنبقى كفارنا. ما هي كده، ما انتوا لو كنتم زي الصحابة كان جالكم ابو بكر، جالكم عمر، جالكم عثمان، ما انتوش كده، هيجيلكم فاروق، وجيلكم عبد الناصر، وجيلكم السادات، وجيلكم حسني مبارك، وجيلكم محمد مرسي، وجيلكم السيسي، وجيلكم ما بعد ذلك. كل شعب بيجيله المناسب ليه. وما كان ربك ايه؟ ها؟ نسيت. وما ربك بظلام للعبيد. كما تكونون ها يولى عليكم. شايفين نفسكم حلوين؟ انا مره قلت في خطبه قبل كده، الناس في قبورها تظهر لها اعمالها في صوره ها رجل يطلع شكله حلو وكده، يقول له من انت فوجهك الوجه الذي لا ياتي الا بالخير، يقول له انا عملك الصالح. واذا كانت الاخرى يقول له انت مين انت فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر، يقول له أنا عملك. الأفراد تجسم لها أعمالها في صورة رجل حلو أو وحش، صح؟ والشعوب تجسد لها أعمالها في صورة عمالها. وذلك كانت كلمة السلف إيه؟ عمالكم أعمالكم. زي يحكم على نفسك انت كده، عايز تبص في المراية انظر الى شعبك والى كل الكلام ده، مش هنا ولا في مصرنا، في كل البلاد في كل الأزمنة الأمم ترى صورتها في المراية في صورة من؟ عمالها. عمالكم أعمالكم تتجسد لكم في صورة العمال. وإذا كما يقولوا للحسن البصري طب عصر عمر بن عبد العزيز، قال لهم لازم بد أن يكون للناس من تنفيس، ربنا بينفس تنفيس فقط. فانظروا بربكم إلى هذه الأمور. وذا كمان الحديث يقول الله المسعر، يعني التسعير والأمور دي كلها من الذي غلق أسعار كل عقوبات حسب أعماله. مشكلتكم زي ما قلت لكم البعض أوهمكم إنكم مية مية. طب نتغلب من اليهود، المشكلة في الحكام هم اللي ضيعونا برضو، خدنا على قفانا في كذا ليه؟ عشان الحكام. وانتوا كل حاجة انتوا حلوين قوي قوي قوي والحكام هم اللي طب ما انتوا عمالين تغيروا، وعملتوا ثورة وعملتوا وعملتوا طب ما انتوا عملتوا ثورة جالكم محمد مرسي خرجتوا عليه تاني ليه؟ ما هي المشكلة؟ انت العيب فيك انت، مشكلتك انك مش عارف ان المشكلة معك انت، مش معك كفرد، معك كأمم وبتقضوا فترة عقوبة. هي اليهود وجودهم في المنطقة دي عقوبة ليكم عشان احنا نستحق العقوبة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب، مش كده ولا لا؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ارسل فرعون لماذا؟ كانت عقوبة لبني اسرائيل. هو انتوا فاكرين بني اسرائيل ساعة لما جالهم فرعون وبعد كده ورب العالمين شاء ان يرفع عنهم كل هذا، كانوا يستحقون ايه؟ يستحقوا ايه؟ ما كانت عقوبة عشان هم يستحقونها. هو لما موسى جه مين اللي امن به؟ فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومين؟ سمعوني ملئهم ان يفتن، يعني ملأ بني اسرائيل كانوا بيفتنوا الذرية. ولذلك هو فرعون لما التفت كان بيكلم مين لما بيقولهم ايه؟ يريد ان يخرجكم. هو مش عايز يخرج المصريين، ده عايز يخرج مين؟ بني اسرائيل. فبيقولوا يريدوا ان يخرجكم من ارضكم، مش انتوا عايشين ايوه وعايشين زي الفل في مصر، فيهم طوائف مش كلهم كانوا مستضعفين بني اسرائيل، فيهم اغنياء وفيهم قارون، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. يعني لو فرعون بيدبح في كل بني اسرائيل طب ما كان صادر اموال قارون، ها مش كده ولا ايه؟ كان خد اموال قارون؟ لا ما خدش، لان قارون تبعه مع انه من بني اسرائيل. على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. ولذلك لما جاء الى في سيناء وبيقولوا ادخلوا الارض المقدسه ولذب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، ومنهم من عبدوا اللي هم الطائفه الاكبر عبدت العبد، ولذلك قالوا اذهب انت وربك فقاتلا. ولذلك ضرب عليهم التيه 40 سنة لما يموتوا كل دول بقى، والذرية اللي أمنت هي اللي تستقل وهي اللي تبقى الشعب، والأباء والأجداد الكبار الذين مرنوا على الذل ومرنوا على الفجور والشرك يموتوا في صحراء سيناء. المهم إن القضية بتبقى قضية شعوب تعاقب. الناس مش عايزة تفهم كده، والدعاء ما بيفهمكمش كده لأن عندهم أغرض أخرى. الله أعلم بكل صاحب غرض وبكل صاحب مرض، وإحنا بيكون داعية جاهل سلمنا الله وإياه. فقال هنا ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حالي فقال أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك أنا أعلم بمصلحة عبادي، اللهم سلم. وقال بعض الصحابة لجاريتي يوما هات السفرة نعبس بها، ثم قال أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أختمها وأزمها إلا هذه الكلمة. الخطام غير الزمام، الخطام وما تخطم به الدابة اللي الناقة عند الإمساك، أما يجي يمسك بها النبي تجيبه هنا من هنا. واما الزمام ما تزم بيبقى في خرم في الايه في الانف رفيع كده بيجرها ايه منه. فقال ما اتكلم بكلمه الا وانا اختمها وازمها من الزمام يعني الا هذه الكلمه خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. قال وأيسر حركات الجوارح. الأذان يا ابني، طب ما تقول لي حسست يوقف عشان انت طويل كده بعرف. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. ثم قال وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان. شوف قدر خطورتها، إلا أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد، لأنه يقول الكلمة ما يقدرش يرجعها تاني وممكن تطير فيها رقبته. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط. اللي بيكتب كل اللي بيقوله الإنسان حتى ولو لم يكن فيه خير ولا شر من باب المباح، يعني واحد يقول له اعطيني أشرب مثلا ما ليس فيها شيء، هل دي حسنة ولا سيئة؟ ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. طيب قال على قولين أظهرهما الأول أنه يكتب جميع ما يلفظ به، كله يكتب. وقال بعض السلف كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا ما كان من ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه، يعني وما يتبع ذكر الله عز وجل. أي كلام يكون فيه ذكر الله أو يتبع ذكر الله ينطبق أو ينزل تحت لافتة ذكر الله عز وجل بتفاصيلها الكثيرة. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول هذا أوردني المهالك، هذا أوردني الموارد، الموارد، هذا أوردني الموارد. يعني تخيل لما الصديق يقول كده، ما احنا نقول ايه؟ يقول والكلام أسيرك، يعني الكلام أسيرك يعني هو تحت أسرك أنت تملكه، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره، يعني هو يملكك بعد كده. الكلام الكلمة ملكي، أنا أقدر أطلعها أو أقدرش أطلعها، يبقى أصبحت مملوكة عبدة أسيرة في قبضتي. تكلم بعد ما تخرج خلاص طارت، عارف الطائر أو العصفور اللي خرج بره المطعم، حتى العصفور ممكن تصطاده، لكن الكلمة مقدرش ترجعها تاني، خلاص انتهى الأمر. قال والله عند لسان كل قائل، وهذا حديث أصلا، حديث الله عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول، بس الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف الجامع، إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله عبد ولينظر ما يقول، ضعيف. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى. يقول لك ما تتكلمش واسكت، لا، عدم الكلام ممكن يكون برضو مشكلة مخالفة شرعية. الآفة الأولى آفة الكلام، والآفة الثانية آفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، لأنه قد يكون مطلوب منك أن تتكلم، فإن لم تتكلم تأثم، وقد يكون مطلوب منك أن تسكت، فإن سكتت مطلوب منك أن تتكلم، فإن سكتت تأثم، وهكذا. قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مرائم، مداهن، إذا لم يخف على نفسي، شو بص قيد، لأنه من الممكن أني أخاف أتكلم بالحق، لأنه قد يترتب على ذلك مفسدة أكبر. يقول لك يا عم قول الحق، مش احنا قلنا خير الخيرين ودفع شر الشرين؟ طب انا سكوتي شر، لاني لو تكلمت ممكن ياتيني شر اكبر من الشر الاولاني. يبقى الذكاء هنا والاحتراف والعلم والفقه ان تقارن بين خير الخيرين فتعمل اعلاهما، أو تدفع شر الشرين، مش كده ولا لا؟ يبقى ده هو ده الفقه، مش النصيحة انك انت بعض الناس يعني بلسانه يقول لك انا بأمر بالمعروف وانا عن المنكر، يتسبب في دمار لا اول له ولا اخر. والجماعة اللي يقول لك جهاد في سبيل الله ويرفع سلاح، يقول لك احنا كنا بنجاهد، انتوا اخرتوا الأمة، انتم اعملتم اسلحتكم في تدمير الأمة وليس في نصرة الأمة. الجهاد الحقيقي لابد وأن يكون أثره يرفع شأن الأمة، لا يوجد جهاد صحيح في الشرع يأتي من ورائه شر إطلاقا، وإن جاء من وراء ما يظن أنه جهاد شر فاعلم أنه جهاد مدخول قولا واحدا، والأمر لا يحتاج إلى مجاملات ولا يحتاج إلى مزايدات. وشوف الجهاد الذي قام به العظماء من الأولين، وصل لكم الإسلام عن طريقهم، لكن أحيانا الجهاد خلي بالكم ممكن بتجري عليه الأحكام الخمسة، طارة يكون محرما، ده مش كلامي، ده كلام الأئمة ومنهم ابن تيمية. الجهاد ممكن يكون محرم، ولما ربنا قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لو استخدموا القتال في ذلك التوقيت كان يبقى إيه؟ اسم عظيم، مش كده؟ مش قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. مجرد بس التداخل بين المؤمنين والكافرين، وهناك أناس لم تعلموهم من المؤمنين أن تطؤوهم، ناس هتقتل من هذا الذنب فتصيبكم منهم معرة. الآن ممكن الواحد يقول لك ولا يهمك جاهد وكل دول ضحايا نعتبرهم شهداء، دوس يموتوا بالألاف مش مشكلة، دول زي الرجل البطل اللي شال سلاحه، هي نفس بتساوي نفس، ده راجل من أبطال ما يموت ملايين من البشر ولا ليهم لازمة طالما الراجل ده بيجاي. مفيش عندنا ولاد البطة البيضة ولاد البطة السودة في الإسلام. في الإسلام النفوس المسلمة إيه؟ متساوية سواسية كأسنان المشط. مفيش أصل ده ملك أو ده راجل قائد أو بألف. مفيش ألف جنيه. إحنا بنبيع حمام في سوق الحمام. ده بشر ومش بشر عاديين. دول مؤمنون لهم عصمة. القديمة بتتخدش بالأهواء ولا بتتخد بالحماسة. والعواطف ده فقه دقيق يرجع فيه أكابر أهل العلم الراسخين. مش يتكلم فيه العيال الصغيرة والتافهين والتافيات والذين يرتزقون من أماكن أخرى. فيقول هنا فالساكت عن الحق شيطان أخرس. عاص لله مرائن مداهن إذا لم يخف على نفس إذا لم يخف على نفس في فقه. والمتكلم بالباطل الشيطان الناطق عاصم. لذلك الصحابة لما حوصروا في غزوة الأحزاب حوصروا ظلما ولا كان الرسول استفز حد حبش جاء حزبوا الأحزاب على رسول الله وحوصرت المدينة إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار ها وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله. حصلت كده ما عندهمش قوة تستطيع أن تقاتل بكل المقاييس. الدخول معهم استلام معهم الرسول والأشاوس من أئمة الإمام. النبي اضطر أن يقول أنصار أنا جيت لكم ونصرتموني ولكن أمر شديد. عندكم استعداد عشان ندفع البعض مصالحكم على بعض ثمار المدينة. هيدفع النبي للكفار مالا حتى يجعلهم يتركوا المدينة ويقولوا كل سنة ياخدوا حصتهم من أرض. قال سعد بن عبادة وسعد وما كانوا يطمعون فيها في الجاهلية أنا أنتوا اللي قلتوا مش أنا. يبقى الرسول بيعرض الأمر على الأمة عشان ما يجوش في الآخر تستلموا هندخل في معركة قد نموت فيها تعملوا إيه. مع إنه الرسول اللي ضمن له الانتصار. وهذه المجموعة كما قال في غزوة بدر انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فإن هلك هؤلاء فإن فين الإسلام. ومع ذلك شوف النبي بيعلم. طبعا الكلام ده مش هيحدث لأن الصحابة رفضوا أهل المدينة. لكن ده بيعلم الرسول بيعلمكم إن عند بعض الأوقات قد يحدث شيء يضطر المسلمون لضعفهم أن يقدموا تنازل. لا إزاي ما تبص حواليك وشوف القوة موازين القوة شكلها إيه. هي دي الأمور اللي بتحتاج صانع القرار إنه يتخذ القرار طبقا لهذا. العملية ما هيش بنلعب ريست ولا بنلعب ماتش كورة. فقال فالساكت عن الحق شيطان أخرس عاص لله مرائن مداهن إذا لم يخف على نفسه. فبالك لما يكون خايف بقى على الناس. وسيدنا ابن عمر قال وهذا حديث ثابت لما قال الكعبة التي هي الكعبة التي أشرف بقى مكان في الأرض وأشرف مكان ما أعظم حرمتك. وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. مش قال كده والكلام ده ثابت. دماء المسلمين ليهتمن. فيقول وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. قال والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. فهم بين هذين النوع. معظم الناس منحرفون في عن الحق في كلامه في السكوت. فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوا فيما يعود عليه النفع في الآخرة. فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته. وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه الذي كان يعتاد الذكر والخير قد قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به، يعني وما ولاه. فصل لك كلمة وما ولاه، قال لك وما اتصل به. فصل من مداخل المعاصي الخطوات، ودي آخر نقطة في هذه المداخل. وأما الخطوات بالرجلين بقى فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، تحركش حركة إلا فيما يرجو ثوابه. فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير، اقعد أحسن، زي لو ما كانش في الكلام خير اسكت أحسن. قال ويمكن أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة يتقرب بها وينويها لله تعالى، فتقع خطاه قربة. يبقى انتقال الخطوات لابد وأن يكون فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن هناك ثواب في محرمات في ذنوب إياك أن تتحرك، أقعد أحسن وليسعك بيتك. لكن إن كنت ستخرج في مشوار وتخطو خطوات في المباح فابحث عن نية صالحة لتجعل هذا المشوار وهذه الخطى في ميزان حسناتك، لا تجعلها لا لك ولا عليك. فهذا هو بقى الاحتراف والنصاحة هنا والذكاء، انك انت تجعل المباح بالنية، هو انت كده كده هتعمله، والمشوار اللي انت رايحه هو هو، لن تدفع ولن، لكن اعمل المشوار بنية انك تجعله قربانا لله سبحانه وتعالى يتعلق بأي امر، فهذا الامر يصبح في سجل حسناتك فتكون خطى قربة. ولما كانت العصر عصرتين، العصر اللي هي السقطة يعني تعصر يعني سقط، ولما كانت العصرة عصرتين مش عصرة واحدة، عصرة الرجل وعصرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى. السقطة ممكن اللسان يسقطك، وممكن الرجل تقع في إيه؟ في نقرة ولا في حفرة تضيعك. جاءت إحداهما قرينة أخرى في قول وعباد الرحمن الذين يمشون الخطوات على الأرض هون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فقالوا سلاما ها تجنبوا عصرة اللسان. والمشي على الأرض هونا بلين وعدم تكبر، عكس الذي كما قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال دوش، يا أرض تهدم عليك أبدي، تمشيش تهبط في الأرض، مش خطوات عسكرية هي، امشي كده. يمشون على الأرض هونا بلين وتواضع وفي سكينة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. انظر بدلا من أن يتعصروا بألسنتهم قالوا سلاما، ولم يقعوا فيما خاطبهم به الجاهلون، فلم يقولوا لئن جهل أحد علينا لنجهلن فوق جهل الجاهلين، لا قالوا سلاما. وإذا خاطبهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وفي المشي لم يمشوا ويتعصروا في مشيهم أو يمشون في الأرض مرحا وفخرا وإنما هونا. فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم. اسمع، طب واللي سبق قبل كده كان اللحظات والخطرات، قال كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تخفي الصدور الخطرات والأفكار، وخائنة الأعين هي اللحظات، فجمع بين اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات اللي هي مداخل المعاصي، كل ذلك بين يدي الكلام على تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. لله ضر رحمة الله عليه، انظر إلى فقهه ودرايته بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.